فأنا أتوقف يا مثل العمال، أنا أرى أن العمال يجب عليهم أنهم يسمون، لأنهم لو حصل لهم، وهذا يحاولون أيضا تمديد المدة. وبارك الله فيك. الآن أنتم لازم لا تخلون بس الأرباج ما قحط تقولون الغرف وصلون جميع، لازم الإنسان لازم يحضر وصلي مع الجماعة، هذه واحدة. لكن لو فاتت يصلي ركعتين. والسنن يسنن، احنا ما قلنا ما فيه إلا سنة المغرب والعشاء والظهر، والباقي على الأصل. يكون إماما ما في مانع، بس يقصر يعني قصدي يقصر. هذا تجي قضية الأخ اللي سأل، ترى إذا كان يشوش على أحد، إن خشيت إنك يشوش ولا أقصر ما في مانع. الآن اللي سافر من دولة إلى دولة أخرى يا شيخ بموجب تأشيرة، ما نقول إذا كانت تأشيرة إقامة فيقتم، وإذا كانت زيارة لمدة فيقصر، يعتبر مسافر. طيب الإقامة هذه ما أعرف الفرق بينهم، الإقامة محددة الله، الإقامة محددة مقابل التجديد، أما زيارة مقابلة لمدة معينة. الظاهر أن الإقامة محددة هذه، محدد سنة أو سنتين. لكن أنا أقول إن العمال مثل الأخ، إن العمال يحاولون تمديد الإقامة، فهم يرغبون الإقامة المطلقة لو حصل. لكن لا مدرجة. نعم. فتسأل إذا بجلس فطول، لكن نبدأ على هذه. ما يخالف. حتى يأسس نفسه في بلده. أحسنت. إذا نقصر. أيضا بعد حتى هذه حتى يمكن على تنزل على المذهب، لأن اللي يقول الذي يقول أنا سأقيم لحاجة متى انتهت رجعت، وهذا اللي يقول نحن نقيم إلى أن نجمع ما تقوم به حاجتنا، يمكن يجمعها في أسبوع، يمكن يجمعها في شهر، يمكن يجمعها في سنة، هذه حتى على المذهب يقصرون. إذن يقصرون شيء. هذا القواعد. الشيخ زيرا. نعم. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا. نعم. واللي الحقيقة يعني الواحد احتار فيها. نعم. أنا أقترح من قريب أنه يجمع أقوال بالنسبة لنا كطلبة حقيقة. نعم. يجمع أقوال الطرفين وأدلة. نعم. ونعرضها على الكتاب والسنة. طيب. من أقوى أدلة؟ هذا مطمئن قلوبنا. هذا الواجب. هذا الواجب. لكن الأدلة الحمد لله محصورة الآن. يعني نأخذ دليل من قال كذا والدليل الثاني. إيه طبعاً واضح. ونشوف إيش الأدلة اللي أورد حديث مثلاً أقوى. هو هذا هو. الآن ما في في السنة حديث يحدد إطلاقا أبدا. طيب نرى الأدلة. طيب ما يخالف، الله يعينك، أنت أولى به. ما يخالف. لا لو قرأ في السالك يا شيخ. نعم. لأننا نبغى نعرف الأدلة. أنا والله الحقيقة أنا تعرفون هذه المسألة ما هي وليدة زمانها، ما هي من الآن، يعني لنا أكثر من 20 سنة. بس إن عرضت أكثر من 20 سنة ونحن نفتي بها، وراجعنا كلام العلماء من قديم وحديث. نعم. وما تبين لنا إلا أن هذا هو السنة، أنه إذا لم ينوي الإقامة المطلقة أو الاستيطان فإنه مسافر. اللي أقصده سلمك الله أنه ما نطلع من المسألة إلا قلوبنا اطمأنة. طيب هذه من الممكن نقرأ الرسالة اللي احنا كتبنا أو الجواب اللي كتبنا، يمكن يتبين. نعم. شيخ بالنسبة للسؤال الأخ نصر يأتي يقول متى تعلمت رجعت، ما هي لحاجة، متى انتهت حاجة ليرجع فيقصر؟ لا بس العلم معروف أنه مو تعلم بيوم وليلة، قد يطول سنتين. إيه لكن بس مو مثل يقول حاجتي، ربما حاجتي يقضيها بيوم ويرجع، لأما العلم ما هو متعلم بيوم وليلة. نعم شاكر. طلب النقل إلى